لعبد الرحمن بن صعصعة، وكان رجل يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس أيام يتعلم ثم يروح صاحب غنم ويبعد بباديته يرعى غنمه ثم يبعد ويجي وهكذا. قال يا عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك وأدركتك الصلاة فأذنت فارفع بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. حتى الحجر والشجر والبحر والجبال كلها تأتي يوم القيامة تقول نشهد أن هذا العبد وحدك يوم القيامة في الدنيا. فتصور شهادة الناس خاصة بعد المؤذن بعد المكبرات، هذه من نعم الله على الإنسان. ولذا أنا أوصي أنه أي شاب تتاح له فرصة الأذان امسكها. بعض الناس يقول لا نبغى الأذان ليه، قال ربطه، قدر أنها ربطه لكن ربطه عليه، ربطه على كرامة، ربطه على ثواب وعلى أجر، ما هي على مهونة ولا على امسك الإمامة. قال نبغى الإمامة ليش، قال مسؤولية وربطه، أجل من خلي الأذان والإمامة إلى أن تركتها امسكها وربط نفسك عليها. ما بيجي لما تكون مؤذن في مسجد ربطه منه أخرج فارغ من عشر، إذا جاء الأذان وأنت في الفصل أو في المدرسة طوال استأذن روح طوال استأذن، إذا جاء ولد نايم ضم، إذا جاء ولد معزوم اذهب. ما أعظم من الأذان يربطك بالمسجد، وبعدين تأذن قبل العشاء بثلث ساعة ثم تجلس إلى أذان العشاء معك ثلث ساعة كم تقرأ بها، بعد الفجر إلى أذان الإقامة نصف ساعة كم تقرأ. المهم يشيل لك فضل لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الذين يوم القيامة لهم وضع خاص مميز هم الذين يشيدون في الإسلام. يقول إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رفقهم أعتقوهم عتق أبرار. واحد يقول يا ربي الملوك في الدنيا إذا شابوا إذا شاب العبد عنده بدون شايب أعتقه، قال خلاص تعبت انت عبد منقلب انا اعتقدك عبد الله. يقول فيا ربي اعتقني فقد شاب راسي وانا في ركبك يا رب العالمين. الشيب هذا في الاسلام نور يوم القيامه، كل شعره في وجهك تاتي يوم القيامه بمنزله المصباح تضيء لك يوم القيامه. لما روى الترمذي والنسائي عن كعب بن مره حديث قال عليه الصلاه والسلام، هذا اخرجه السيوطي او صححه السيوطي في الجامع، قال من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه. بعض الناس يلطخ هذا النور اذا بيض وجهه بهذا الشعارات البيضاء من اجل تكون دليلا على وقاره ونوره يوم القيامه، عمد الى المزيل هذا الصباغ الاسود هذا وسود وجهه. وعندنا إذا بغينا واحد نسبه قلنا سود الله وجهك، وهذا لا يسود وجه أبيده، وهذا حرام في دين الله عز وجل. لأن في حديث في صحيح الجامع ابن عباس رضي الله عنه قال يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون الجنة ولا يدخلونها ولا يجدون ريحها. فنعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين حديث أبو طحافة قال غيروه وجنبوه السواد، غيروا رأسه وجنبوه السواد، فإذا شاب وجهه فقح. لأن من الناس اللي يشوف الشيء بوجهه يختل عش بيه، قال خلاص الناس بيقولوا شايب، إذا بيه تزوج ما عاد قال لي ما عاد بيتزوجني، وإذا شافتني مرة يقولون شايب قالت هذا ما عاد عنده فائدة ولا عاد منها مصلحة، والناس يقولون شايب. لا يا أخي، بل كلما زاد شيبك زاد وقارك. إياس بن قتادة بلغه الشيب ورأى شيبه في لحيته وكانت لحاهم طويلة، فلما شافها إذا به الشيبة يراها فراح لأولاده قال يا بني إني أرى الموت يطلبني وإني أراني لا أفوته، وقد بلغني نذيرة، يقول وصلني نذيرة المرسول حقه، وقد وهبت لكم شيبتي شبابي فهبوا لي شيبتي، يقول تعبت عليكم في شبتي اتركوا لي شيبتي لنفسي أعبد الله. ثم اعتزل دنياه وسلم هذا أولاده قال كأنه مات، وجلس يعبد الله بالليل والنهار حتى هزم وضعف، وجاءوا إليه وقالوا يا أبا يا أبتا إنك تموت هزالا، قال لا أن أموت مؤمنا هزيلا خير لي من أن أموت منافقا سمينا. شكلي بموت أنا سمين لكن بجهنم. نعم. فالشيب من شاب في شيبة بالإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ويروي البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا، وكان له بكل حسن شيبة حسنة ورفع له بها درجة،

وصبغت فمها باللون الاعمر كانها كانت طلعه بطلعة الدم. وليش يقولون هذا جمال؟ ايش الجمال هذا؟ هذا جمال القطط والكلاب والعياذ بالله. فلا، لا ينبغي لك انك تخلي اظافرك ولا اظافر زوجتك، بل عليك ان تتعاهد وتقلمها. لما في ذلك من الضرر؟ العلماء يقولون ان فيها مصالح كبيره. اولا ان الاقدار والجراثيم تستقر تحت الظهر، فكلما يعني ما تقدر تخلل وتنظف كل اظافرك كل مره، لكن تقطعها خلاص. بعدين اذا حصل يعني خصام او منابشه او غرر عندك اظافير، هذه تصير مثل الاسلحه، مثل السكاكين. شوف اولادك اذا خاصموا بهم اظافير، كيف بعضهم يمخش بعض ثاني كانه جرح سكين. وكذلك اذا خاصمت مرتك وعندها اظافير، بتمخش وجهك وتسوي في وجهك خريطه باظافيرها، فلا خلها تقلب حتى اذا صار شيء واذا بها سلامات. يعني ما في الا شيء شيء وصلك لكن ما يتمدرك. رجل يقاطع ارحامه وعندما يذهبون اليه يطردهم ويسالهم بالله لا يذهبون لزيارته ولا يدخلون بيته، فماذا يفعلون؟ هل يستمرون بذلك ام يقاطعونه؟ هذا الرجل مخطئ واثم وقد باء باثمهم واثمه، لانه ينبغي لك اذا وجدت اي بادره من الناس اللي بينك وبينهم شيء انك ترحب، ولما تشوفه اهلا حياك الله، وتكبر فيه نفسه الابيه التي عندها حماس انها تلغي المساله اللي بينك وبينه. اما ان يجيك الى بابك وتسلك يدق عليك تقول ما هو فيه، ولا تطرده من فوق، ولا تقول مقروع من ذاتي، هذا برئت ذمته وعلى ذاك الذي فعل الاثم من الطرفين. وانت يا هذا الذي عملت ماذا تفعل؟ استمر، استمر في المناسبات في الاعياد، وخليه يقول لك واترك. طيب رضي الله، اللهم اشهد عليه اللي جيت الى بابك، خلاص يبوء باثمك واثمك. ومن تعدى فقد اساء وظلم. هل المقصود به الزياده على الغسلات الثلاث ام الزياده على اعضاء الوضوء والمعدوده التي ارجو التوضيح؟ هذا الحديث ورد في المسلم مامور بالاغتسال في اثناء الوضوء ولو كان على نهر، وعليه ان يمارس هذا طبيعه حتى في بيتك، اذا جيت تفك الصنبور فتفكه اثناء يعني حاجتك الى الماء، واذا ما انت تحتاج ما تفكه، بحيث تفك كذا وتاخذ شويه وتغسل ثم تفك هكذا. اما تفك البلول على اخر شيء وتقعد تغسل يروح شويه مع كل باب مثل 10 مرات يروح في غير يدك، هذا من الاسراف. ثم تغسل مره ومرتين، والسنه 3. ومن تعدى يعني جاوز وجاز فقد اساء وتعدى وظلم، والمجاوزه والتعدي والظلم منقوط بدين الله عز وجل، والمقصود به الزياده على الثلاث، والزياده ايضا على الاعضاء. اي نعم، كان واحد قال يغسل رجوله يغسل الى بطنه، هذا ما عاد يغسل. اي نعم، وبدال ما يبدا راسه يدخل راسه في البول يغسل راسه، لا، هذا ايضا تقيد بالشرعي ومارس حدود العباده فيما احل الله وبما اباح الله تبارك وتعالى. يقول شخص في مؤذن في جامع وله اشغال ولكنها ليست دائما، وكل شخصا معروف باستمراره بالمسجد غالب وقته قبل الاذان بعد الصلاه، ولكن غالب الوقت وانا اذهب الى المسجد للاذان اعتمادا على الله، ثم على ذلك الشخص الذي قال لي اي يوم تكون فيه غائب عن المسجد انا اطلق على الاذان واثيرك على الاذان. المهم ان يكون المسجد عامر سواء بك او بمن توكله، لا يضيع فريضه الله. فاذا كان عندك شغل، لان ما في احد في الدنيا يظلم من الاشغال، ما في، حتى الملك ياخذ له اجازه ويرتاح من عمله شويه، والوزراء ياخذون اجازات، ما في واحد يقعد على عمله 100%، لابد ينتاب الانسان بر، يسافر، يروح، يجيب وظيفه، يروح عمره، يروح حج، يروح معزوم، يروح، فالعوائق بترد على البشر. ما نقدر احنا نقول الامام ما عنده خلاص خليك مربوط مع التلف ولا اتركها، لا، اذا حصل عندك ظرف مثل هذه الظروف وانت امام فوكل، او كنت مؤذن فوكل، ولكن المنقوص انك تكون موجود ولا ترد، او تكون موجود ولا توكل. أو تذهب ولا توكل فيضيع المسجد، هذا لا يجوز بدين الله وأنت آثم. لكن ما دام الأمر قائم والعمل يعني تام بفعلك أو بفعل وكيلك فما في شيء إن شاء الله. يقول بالإمكان أن توضح جمال طول النقاب بالنسبة للمؤذنين، قد بينت، دون أن تتعرض لغير الجميل، لأن العبرة هي التقوى كما تعلم، جزاك الله خيرا. أنا ما أتعرض يعني بنوع من التجريح للذي ما غرفته طويلة، لأن ربي الذي خلق الرقاب، ما هو أنا ولا هو الواحد نفسه اللي خلقه، لكني أبين أن طول الرقاب نعمة من نعم الله وجمال. فإذا من الله عليك بأن كانت رقبتك طويلة في الدنيا وأيضا رقبتك طويلة في الآخرة الأذان جمال. أما إذا الله عز وجل ما أفعل رقبتك طويلة فتصبر على خلق الله عز وجل. أي نعم، وما معنى هذا أن فيه يعني عيب أو قدح، لا، فإن الخالق لك هو الله، والذي يعيب صنعه إنما يعيب من؟ يعيب الصانع. والآن نكتفي لأن الساعة 8 وسنجيب إن شاء الله على الأسئلة التي ما أجيب عليها الآن في الندوات المقبلة. وواحد يسأل لنا آخر سؤال، واحد يقول هل صحيح أنك ستسافر من أبها؟ نعم صحيح، سأسافر لكنه سفر مؤقت، سأسافر إلى مكة إن شاء الله لأني التحقت بالدراسات العليا في جامعة أم القرى، ولكن الدرس سيكون هو كما هو، يعني سأكون كل 15 يوم إن شاء الله في أبها ليلقى الدرس. أسأل الله الإعانة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.